اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا يا ربنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. يقول الله جل وعلا في أواخر سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. هذه الآية من تأملها وتفكر فيها أخذت بمجامع قلبه، فهي تهديد وزجر ووعيد لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث، وهي زجر ووعيد لمن غفل عن الآخرة. وهذا وصف يجمع أهل الكفر والشرك كما يجمع أهل العناد والفسق والمعاصي. هل ينظرون، أي هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ لما أن أرسل الله إليهم الرسل لم يقنعوا بهم بما جاء به، لما أنزل الله عليهم الآيات لم تردهم عن غيهم وباطلهم. أن تأتيهم الملائكة أي بالعذاب، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. كلامنا في هذا المجلس عن قوله جل وعلا: أو يأتي بعض آيات ربك. أتدرون ما هي آيات الله جل وعلا المنوه عنها في هذه الآية؟ إنها علامات الساعة وأشراطها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي من قبل مجيء هذه الآيات الكبار، أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ختم الآية بما بدأت به من الوعيد: قل انتظروا إنا منتظرون. جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها أو الدابة، في رواية أو الدجال، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إن الكلام على أشراط الساعة أيها الجمع الكريم كلام طويل ومتفرع ومتشعب، واسمحوا لي في هذه المحاضرة أن أختصره في أمور مهمة. الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، كما أن من أسمائها الآزفة والصاخة والطاقة، كما أن من أسمائها يوم الدين ويوم التغابن ويوم التناد. هذه الساعة التي شأنها في هذا المقام قدم الله لها بهذه المقدمات والعلامات. وانظروا في كل أمر عظيم له باب له شأن يقدم الله له بإرهاصه. الدجال وهو من علامات الساعة الكبار، بل هو أعظم فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، جعل الله له مقدمات، منها ما أنتم فيه من الغفلة والذهول والسلوان عنه. فقد جاء في حديث رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسلم الإمام أحمد عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على الملائكة، ويشهد له ما جاء في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه الطويل، وفيه: إنه خارج خلة، أي فجأة وعلى حين غرة، بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا ألا يا عباد الله فاثبتوا. أترون هاتين العلامتين ذهول الناس عن الدجال وقعت ولا ما وقعت؟ الناس عنه في ذهول وسلوان ليس في نسيان. كما الموت، أحد ينسى الموت؟ لم ينسه أحد، إنما هم عنه في شغاف. يتخطف الناس من يمينهم ويسارهم وأمامهم وخلفهم وعلى طول غره طول الأمل. كذلك الدجال، وتترك الأئمة خبره على المنابر، وأوجب المنابر التي أوجب الله على المقيمين المستوطنين حضورها وشهودها من الرجال منبر الجمعة. وهنا متى آخر ما سمعتم تحذيرا وإنذارا من الدجال في خطبتكم؟ وأنتم أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع، يا من وفقتم لعلو صهوة هذه المنابر، متى عهدكم بالكلام على الدجال إنذارا وتحذيرا؟ وهذا زمانه قد أفل، فإن تواردكم في التحذير منه إبطاء له وإبعاد ولو إلى حد من فتنته. الساعة لما كانت عظيمة قدم الله عز وجل لها بهذه العلامات والإرهاصات. نبينا صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه ملئت السماء حرصا شديدا وشهبا، ورجم الشياطين. قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر آية، لأنه قال بعدها: وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر، يدعون أنها سحر. فإن قريشا كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنادا ومكابرة، وإلا يعلمون أنه أصدق منهم. ولهذا سموه قبل بعثته إماما، وصفوه بالأمين عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: إن جئتكم بآية وفلقت هذا القمر فلقتين تؤمنوا بي؟ قالوا: نعم. فخرج بهم في ليلة بدراء، ففلق الله له القمر قطعتين وجعل الجبل بينهما. قالوا: هذا سحر، هذا سحر من محمد. ولهذا اتهموه بأربع تهم، ما هي؟ تفضل، تعرفها؟ لا، أنت جنبك. أي نعم، اتهم المشركون النبي بأربع تهم: السحر، ها، الكذب، والكذب، والكهانة، والشعر، ها، الشعر، أي، والجنون وينها؟ صارت خمس. اتهموه بالكذب، بأنه كذاب، واتهموه بالسحر. وأشهر من اتهمه بذلك الوليد بن عقبة المخزومي أبو خالد رضي الله عنه، واتهموه بالجنون، واتهموه بالكهانة، واتهموه بالشعر. الشعر الآن الذي يقال أهله عند الناس بالثاني، ولا تجد شاعرا إلا ما رحم الله إلا وهو أكبر مهايطي يترزق بلسانه: بيض الله وسود الله وامدح وذم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وهي لكم أيها الشعراء، ولكم يا من أعجبتم وطرتم بهؤلاء الشعراء. الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمر بالعرض، فإذا رجل قائم ينشد يقصد يغني بالشعر والناس حوله، قال صلى الله عليه وسلم: احبسوا الشيطان، في رواية: امسكوا الشيطان. ثم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، أي صديدة، خير له من أن يمتلئ شعرا. وكم من هؤلاء الشعراء فيما ينظمونه أو يحفظونه. كم في قلوبهم من كلام الله ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا نزه نبيه وما علمناه الشعر وما ما ينبغي له، يعني لا يليق به. ولهذا قال الإمام إدريسي الشافعي محمد بن إدريس المطلبي: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من نبي شديد بالربيع وأعلم العلماء رسول الله وأفضلهم عليهم الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اتهموه بالسحر لما جاء من الآيات. قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقال جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هذه إشارة إلى جملة من علامات الساعة. وعلامات الساعة وأمراتها وقعت من عهده عليه الصلاة والسلام بل قبل زمانه، وما زال تتتابع في وقوعها، لأن نبينا بعث هو والساعة كهاتين، وأشار بالسباء بالوسطى والسبابة. فالوسطى كناية عن بعثة والسبابة كناية عن الساعة. ما الفارق بينهما؟ هذا الشأن اليسير. وعلامات الساعة أماراتها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة، أي وهم فيها في غفلة، وإلا في حقيقتها جاءت مقدماتها وإرهاصاتها وعلاماتها وأماراتها، لكن أهلها أهل الزمان في غفلة منها. هل ينظرون إلا هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فجأة، فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها وأماراتها. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بني آدم، وجبريل عليه السلام أعلم الملائكة عليهم السلام، لا يعلمون متى الساعة. ولهذا لما سأل جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، سأله عن الإسلام فأخبره، وعن الإيمان فأخبره، وعن الإحسان فأخبره، سأله رابعا قال: أخبرني عن الساعة. بما أجاب عليه الصلاة والسلام؟ أجاب بجواب غير الأجوبة الثلاثة التي قبلها. سأله عن الإسلام فأجابه، سأله عن الإيمان فأجابه، سأله عن الإحسان فأجابه، قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فسيد البشر وسيد الملائكة لا يعلمان من الساعة. إذن لا يغرنكم فلسفة متفلسف وتطلع متطلع وتكهن متكهن إذا قال في عام كذا وكذا ستكون الساعة. قالوها في عام 2000 وشدنا للعافية، ولا لا يا أخواني؟ ويقولونها. ولما تظهر أماراتها الكبار والصغار التي يعلمها المسلمون بما أعلمهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهذا تعليم، وأي تعليم؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. والله جل وعلا يقول في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، أي متى تقوم، وينزل الغيب ويعلم زمانه ومكانه وقدره، ويعلم ما في الأرحام، ما الموصولة تشمل كل شيء، ذكر أنثى خنثى لا شيء، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. وهذه الخمس هي مفاتح الغيب منوه عنها في أوائل سورة الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال فأخبرني عن أماراتها. إذن للساعة علامات وأمارات، وهذه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله إياه، وإلا فإن نبينا لا يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما أعلمه الله إياه. والدليل قول الله جل وعلا في آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لماذا جاءت رسول ها هنا منكرا؟ يا شيخ عبد الله، أي رسول؟ هذا والله الجواب اللي ما أدري شلون غدا. ها يا علي، أحسنت. فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله. جاءت منكرة لتشمل الجنسية، رسل من الملائكة ورسل من أين؟ من البشر. هل في الجن رسل؟ ها؟ إيه؟ ليس في الجن رسل، وإنما منهم نذر. وليس في الجن رسل، الرسل من بني آدم. فهؤلاء الرسل من الملائكة كمن يبعثه الله عز وجل فينفخ في الجنين وهو في رحم أمه ويؤمر بكتب كيش؟ بكتب رزقه وأجله، يعني كم عمره وعمله، شقي أو سعيد. عمرك هو المكتوب لك في رحم أمك، لن يزيد عمرك. تدعي طول الله عمرك، الله يطول عمرك، البقاء ما ينفع، هذه ما تنفع، العمر هو العمر. إنما الذي ينفع الدعاء بحسن الخاتمة أو بالبركة في العمر، أما الدعاء بطول العمر المجرد فهذا نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن رسول يشمل رسولا من الملائكة أو رسولا من أين؟ من البشر. ولما عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ما زال في ترقي وعلو حتى بلغ السماء السابعة، فجاوزها حتى بلغ سدرة المنتهى، فجاوزها حتى بلغ مستوى يجتمع فيه صريف، وهو احتكاك الأقلام بالسقف. صريف الأقلام، أي أقلام؟ إنها الأقلام المأخوذة من القلم الشامل، من اللوح المحفوظ الذي هو عند الله جل وعلا. هذا غيب. قال فأخبرني عن أماراتها. قال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها. الأمة الرقيقة تلد بنتا أو ولدا يكون سيدا على أمه إلى أن تعتق أمه، وهذا كناية عن الجهاد في سبيل الله، لأن شريعة الإسلام سدت أبواب الرق كلها إلا بابا واحدا. أي باب؟ باب الجهاد في سبيل الله في استرقاق الكفار والمشركين، ليكون الرق منفعة، ليكون الرق منفعة لهم فيتعلموا الدين ويعرفونه ويدخلونه بقناعة. ثم جاءت وجوه كثيرة إلى اعتاق هؤلاء الرقيق. ولهذا الرق عرفه فقهاء الإسلام بأنه عجز حكمي سببه الكفر بالله. فبالجهاد يحصل هذا الاسترقاق، والاسترقاق متعلق بولي الأمر يأذن به أو لا يأذن به. ولما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وغنم منهم غنائم مالية وفي ذراريهم النساء، ونكح بنت سيدهم ميمونة بنت الحارث، تبرع الصحابة فأعتقوا من تحت أيديهم من ذرار ورقيق بني المصطلق إكراما لمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم له. تجد الأمة ربتها، وتجد الحفاة العراة رعاء البهم. من هؤلاء؟ حنا وياكم ترى، حنا وياكم. فإننا وقت التنزيل ممن يسبق عليهم هذا الوصف. تجد الحفاة العراة رعاء البهم يتطاولون في البنيان. والتطاول نوعان: التفخيم في البناء والتأثيث، والتطاول في الأطراف بعضها فوق بعض، وكلاهما وقع. أشراط الساعة يقسمها العلماء بعدة اعتبارات، أنا وعدت الأخواني ما أطيل. مجملها باعتبارين، فباعتبار الكبر والصغر هما نوعان: علامات كبرى وعلامات صغرى. وهذا التقسيم اصطلاحي من أهل العلم. فالكبرى العشر التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد وبذكر المعلوم كما يأتي، والصغرى دونها، وقسموها باعتبار الثاني وهو باعتبار الوقوع إلى أقسام ثلاث: فعلامات وقعت وانقضت، وعلامات وقعت وما تزال تتجدد وتتوسع في وقوعها، وعلامات لم تقع بعد. فالعلامات التي وقعت وانقضت منها بعثته عليه الصلاة والسلام: وعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار المرسل والسلام. هذه وقعت لما وقعت؟ وقعت وانقضت. ومنها موته عليه الصلاة والسلام، هذه علامة وقعت وانقضت. ومنها مما وقع وانقضى: فتح بيت المقدس. متى فتح بيت المقدس؟ ها؟ أو ما فتح الدين؟ متى؟ في عهد عمر الفتوحات، في السنة السابعة أو الثامنة عشرة فتح بيت المقدس، ورحل عمر فاستلم مفاتيحه في الجاهلية. إذن هذه علامات وقعت وانقضت. من علامات الساعة علامات وقعنا وما زالت تتجدد في وقوعها وتتوسع. ولهذا في حديث رواه الإمام البخاري وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: هذا الذي أخبر رسول الله بكلام المنافقين واستهزائهم برسول الله وبالصحابة المؤمنين في مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، لما قال قائلهم يضحك يمزح يلعب يلهو ثلاث كلمات، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. من القراء؟ العلماء، وأعلم العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجدة رضي الله عنه. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا سدوا بي ولا أجبن عند اللقاء. سمعها عوف ما طابت بهذه الكلمات أذنه، ولم ترضى بها نفسه، قال: كذبت ولكنك منافق. لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتك هذا. حرك عوف، إلى أين حرك؟ ها يا ولدي أنت، إلى وين؟ والرسل وين هو؟ يمشي في مقدم الجيش لأنه أشجع الناس. ما بلغ عوف رسول الله إلا والخبر ينزل من السماء يفضحهم في سورة هي الفاضحة في آيات مبدأها: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة الآيات. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، ضربت له قبة من أدم ضيقة، فجاء عوف فقال: يا رسول الله أأدخل؟ قال: نعم. أدخل رأسه إلى المكان ضيق، قال: كلي أو بعضي يا رسول الله؟ قال: بل كلك يا عوف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عوف أعد ستا بين يدي الساعة. بين يديها يعني أمامه، هذه علامة موتي وفتح بيت المقدس، وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، استسقاء الغنم، مرض في بطونها تمسي قد مات ثلثها أو النصف، تصبح من بكرة ويموت الباب. وهذا ذكر العلماء أنه طاعون عمواس الذي وقع في قرية عمواس في فلسطين وانتشر، ومات فيه نحو 36,000 من الصحابة وحدهم فقط 6,000. إذن هذه علامات وقعت وانقضت. قال: وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيذهب صاحبه. الدينار من أين؟ من ذهب، يقابله الدراهم من فضة، و100 دينار مبلغ عظيم. واليد في شريعة الإسلام تقطع بكم؟ بربع دينار، 3 أو 4 دراهم. يعطى 100 دينار فيظل صاحبا يطلب المزيد، وهذا مرده إلى إفاضة المال وكثرته، وإلى أن المال لا قيمة له في قيمته الشرائية. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى يأتي خليفة يحث المال حثوى لا يعده عدا. وهذه وقعت، العلامة هذه وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت، خص العرب لأنهم معدنوا هذا الدين وحملته، فبلسانهم نزل أفضل كلام وهو القرآن، ومن أعرقهم وأكرمهم بعث خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بلادهم مقدسات الإسلام. ما الفتنة التي لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت؟ أنت يا صاحب المصباح، ما هي هذه الفتنة يا ترى؟ ما هي الفتنة التي لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت؟ الغيبة والنميمة. ها تفضل. الموت. ها الجوالات. أبائنا ما عندهم جوالات، وحنا قبل 30 سنة ما عندنا جوالات. ها ما ترى هذه الفتنة التي لم تدع بيتا في العربي إلا دخلت؟ أجيل النظر أيها الجمع. ها الربا. ثمة بيوت الحمد لله ما زالت ولم تزل بريئة من الربا. اختلف العلماء في هذه الفتنة، وأرجح ما رأيت من كلامهم أنها فتن التصاوير. التصاوير بأنواعها، تجسيما كما وقع في قوم نوح فكان هذا هو أعظم أسباب شركه بالله، وتشكيلا وتصويرا بالآلات التي ما زالت تتجدد بأنواعها. وانظروا، هل سلم بيت من بيوت العرب من هذه الفتنة؟ تأملوا. قال: وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة. من بني الأصفر؟ هم الروم، ويدخل فيهم كل ذرية يافت بن نوح، يشمل ياجوج وماجوج، يشمل أهل الصين وجهاتهم، روسيا، أوروبا، أمريكا. وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، معاهدة، صلح، عدم اعتداء، فيغدرون لا يخون، فيأتونكم تحت 8 رائع. إذن ليسوا على قلب واحد، بل هم شيع وجماعات ودول وأحزاب تحت كل رائد 12,000. وهذا والله أعلم يكون في الملاحم العظمى في آخر الزمن. اشتمل هذا الحديث على هذه الست، في علامات وقعت وانقضت، وعلامات وقعت ولم تزل تتجدد توسع، وعلامات لم تقع بعد. ومن العلامات التي لم تقع بعد علامات صغرى وكبرى. الصغرى اختلف عدد العلماء لها بحسب ما وقف هذا العالم على الأحاديث الصحيحة، فمنهم من أوصلها إلى 34، ومنهم من نافت عنده على 70 بحسب ما يقف على الأحاديث النبوية الواردة في ذلك. ومن أجمع ما ألف فيها كتاب الفتن لنعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، توفى عام 224، وهو مطبوع في مجلدين. ومنها كتاب النهاية في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. لمن هذا الكتاب يا ترى؟ للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي صاحب الترسي. ومن أوسعها من كتب المعاصرين كتاب شيخنا الشيخ محمود بن عبد الله التويجري المطبوع في 3 مجلدات، سماه إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. ومن هذه الفتن، من هذه العلامات الصغار، انحسار الفرات عن جبل من ذهب، والحرب بين المؤمنين وبين اليهود حتى ينطق الحجر والشجر: يا مسلم تعال فإن وراء اليهود فاقتله إلا الغرقد. ومنها المهدي، فإنه من العلامات الصغار وإن كان في نفسه كبيرة، لكنه من الصغار التي تقع بين الفتن التي هي الكبار. ومما لم يقع بعد أشراط الساعة الكبرى، سماها العلماء كبرى وهي 10، فجاء في صحيح مسلم حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم. والاطلاع يكون من أي مكان عالي، ونحن نتذاكر، نتحدث، نسولف، بماذا يتحدث الصحابة يا ترى؟ يتحدثون بالأسهم وارتفاعها وانخفاضها، أو بالأموال وجمعها وتحصيلها ووجوه المكاسب، أو يا ترى يتحدثون بالنساء، ولا بالشعر والمدح والذم والهياط؟ أبدا، إنما تحدثهم بما يهمهم وأشغل قلوبهم ونفوسهم رضي الله عنهم. وبه نعرف فضل الصحابة وكمال عقلهم، ونعرف ما لهم من السابق رضي الله عنهم. فقال: ما تحدثون؟ قلنا: نتحدث عن الساعة الخامسة. شوفوا اللي أهمه رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إنها الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. ذكرها بالعدد ثم عدها عليهم واحدة واحدة، فذكر طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس أي يعم الناس هذا عذاب أليم، والدجال: وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم. الدجال، نزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب. كم هذه؟ هذه كم؟ 7 ولا 9؟ هاي الربع. 9. عدها علينا الله يحفظك. ما جوت منها ولا واحدة؟ لا لا لا تنظر. الشمس، أيه. والدابة، والدجال، ويأجوج ومأجوج، والخسف في المشرق والمغرب، وجزيرة العرب، ونزول عيسى عليه السلام. هاي 8. والدخان. أي نعم. وآخر ذلك أي العاشرة نار تخرج من قعر عدن. قعر عدن في لفظ في مسلم من بحر عدن، تطرد الناس إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. هذه أمارات الساعة وهذه أشراطها، فما شأنكم معها يا رعاكم الله؟ هل تنتظرون إلا الساعة؟ فقد جاء أشراطها، وما بعد قيام الساعة إلا ما هو أدهى وأمر، إما جنة وإما إن هذا الكلام يساق عند الناس سيستغربونه وتنشد إلى ذلك أذهانهم وعيونهم وقلوبهم، ولكن من الرامي الذي على بعض القلوب لا يتعدى أثر ذلك باب المسجد. والله جل وعلا جعل على قلوب من لا يفقهون في شرعه، وأشد ذلك ما على قلوب أهل الباطل من أهل الشرك والكفر، كلا بل ران على قلوبهم ما يعقلون ولا يفقهون. والقلب إذا أذنب ذنبا نقذ فيه نقطة سوداء، فإن تاب محيت، فإن غفل وأتبعها بذنب ثاني نقطة ثانية ثم ثالثة، حتى يكون القلب أسودا كالكوز مجخيا. إذا قلبنا الكوز والكأس بجودة الماء ولا ما جودة، هكذا قلوب من لا يعقلون ولا يفهمون ولا يعتبرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذا حظ من الله أن نتذكر ونعتبر. ويقول جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين. فمن سمع الذكرى فانتفع بها فهذا علامة صحاوة قلبه وإيمانه، ومن سمع الموعظة والذكرى ولم يتذكر بها فأحد أمرين، إما أن قلبه ميت فيحتاج أن تكبر عليه أربعة، وإما أن الإيمان ضعيف جدا حتى لم يؤثر فيه هذه التذكرة، أو أثرت تحذيرا أثرت تأثيرا محدودا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا وأن يحييها من غفلاتها، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح، وإذا عبر اعتبر. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموتى راحة لنا من كل شر، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته وباسمه الأعظم وبوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إلى ما تيسر من أسئلتكم. نبدأ إذا كان في أسئلة شفهية لأخواني في شيء. سم يسأل أخونا عما يسمى بالاقتباس، وهو أن يأتي بآية فيسوقها في موضع المناسبة، وهذا الاقتباس يرجع الكلام فيها إلى أصلين. الأصل الأول أن يذكرها على جهة التذكر والاعتبار، وعلى جهة الاقتباس من القرآن لمناسبة زمان أو مكان أو حال، فهذا جائز لا بأس به. النوع الثاني أن يأتي بها على جهة الاستخفاف، فإن كان استخفافا بالقرآن فهذا كفر، وإن كان استخفافا بهذه الحادثة أو المعينة أو الظرف المعين فهذه كبيرة من الكبائر، لأنه ذريعة وسيلة إلى استخفافه بالقرآن، والله أعلم. نعم، في شيء ولا ننتقل للمكتوب؟ يقول: أفضل صفة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث علي ديون، نعم، أفضل صيغة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كما في أحاديث كعب بن عجرة ووائل بن حجر وابن مسعود وغيره رضي الله عنه، وهو قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أدعو لك من صلاتي يا رسول الله؟ معنى صلاتي إيش؟ دعائي. قال: ما شئت. قال: ربعها. قال: ما شئت. قال: نصفها. قال: ما شئت. قال: كلها يا رسول الله. قال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. قال: إذا جعل دعاءه كله صلاة وسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يأتي أن منها قضاء الديون إلا أنها تدخل في عموم الهم، فإن الدين هم بالليل وذل متى؟ وذل بالنهار. استجيروا بالله. يقول: عند الاستحمام والوضوء والانتهاء لمست بالغلط الفرج عند التنشيف بالمنشفة، هل أعيد الوضوء؟ لا، ما تعيد الوضوء إلا إذا تقصدت مس فرجك بيمينك، فإذا مسسته بظاهر كفك فيعتبر هذا المس، خصوصا عند لبس الثياب أو عند ماذا؟ أو عند التنشيف، والله أعلم. يقول: إذا دخلت الحمام أي دورة المياه رحمكم الله وفي جيبي مصحف أو كتاب فيه ذكر، وما ذكرت إلا أنا داخل الحمام، أخرجه أم أقضي حاجتي؟ والله إن كانت من في مزنوق أخرج وضع المصحف في مكان أمين في سيارتك أو في مكان خارج دورة المياه، لأنك لما دخلت وأنت ناسي، وأنت إذا كنت في شدة من حالك فشدة الحال مقدمة على الحال، أما إذا كنت لا معك سعة فاخرج واحترم ما فيه ذكر الله من المصحف أو من كتاب، أما الدراهم فحطها برا، وإن كان فيها لا إله إلا الله إلا الله أكبر ولا شيء، حطها برا راحت عنك، فاحفظ دراهمك، والله أعلم. يقول: ما يتداوله كثير من الناس من إنزال الحوادث المعاصرة؟ لا، ما هو كثير والحمد لله، وإنما هذا قليل، لكن نحن في زمان القليل إذا صار غريبا أشيع بين الناس وتناقلوه، وأنتم من تتناقلونه إما بحديثكم إياه في مجالسكم أو بالرتويت في تويتر أو بإعادة بعثها ونشرها في الوسائل في الواتس والسناب والتيك توك وغيرها، حتى صرنا نؤدي دعايات مجانية للباطل، نحن نعلم أن يسوي لها دعاية مجانية نذيبها. وعمر رضي الله عنه يقول: أميت الباطل بإيش؟ بإخماله. فإن سمعت أمرا غريبا أو فلسفة أو فتوى شاذة أو قصة لم تتثبت منها فطويها عنك، لا تعدها، لا تنشرها، لا تثرها إلا بسؤال أهل العلم عنها إذا كان هذا مما يسأل. أما تسوي رعاية للباطل بالمجان فهذا من قلة العقل ومن ضعف الدين. ولهذا ذكرها هنا أن كثيرا، وهو ما هو كثير الحمد لله، إنزال الحوادث المعاصرة مثل ما حدث ما يسمى بالربيع العربي والحرب الحالية في بين روسيا وأوكرانيا وأنها من أشراط الساعة. نعم هي من أشراط الساعة بما جاء في سفك الدماء. لا تقوم الساعة كما في الصحيحين يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة حتى يفشو الجهل وينتشر الزنا ويقل العلم ويكثر الهرج. قيل ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. فما حصل بما يسمى بالربيع العربي وهي فتن ثور فيه الناس على ثلاث أمورهم وسفكت فيها الدماء لمآرب جهات لها أغراض من جماعات ومخابرات ودول وأحزاب. هذا من هذا المعنى بانتشار الهرج. ومن الهرج ما يثور به الناس بعضهم على بعض، اي تعدى فلان عليك، اخذ من ارضك، ارض يابسه الشجر فيها يابس، تعدى بالعظم مثل مثلين صار في رؤوسهم الشياطين، ينتج الامر الى القتل. واسمعوا الى بيانات اقامات حد القصاص، سببها هذه الخلافات على احفاد ارض وعلى عظم ارض، هذا من اسباب انتشار القتل حتى لا يكون للمؤمن قيمه. والقتل ما هو خاص بالمؤمنين، خاص بغير المؤمن، فان قوله عليه الصلاه والسلام حتى يكثر الهرج عام وهو القتل، حتى ياتي زمان يتقاتل فيه الناس ما يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، انما طارت العجل والله اعلم. لكن تنزيلها انها الحادثه المعينه انها كذا وكذا هذا لاهل العلم فقط، لا يكون لافراد الناس. دين الله ما هو تجارب يتكلم فيه كل احد بغير علم والله اعلم. يقول ما هو افضل عمل يعمله الانسان لنفسه ولوالديه بعد الموت ويلحقه بعد الموت؟ كأن السائل يسأل ما هي الأعمال التي تنفع الميت بعد الموت. أفضل ما تعمله لنفسك ولوالديك ولأمواتك هو الدعاء، دعاءك لوالديك وأمواتك ودعاء الأحياء للأموات. ربي أولادك تربية صحيحة حتى إذا سافرت للدار الآخرة لم ينسوا يدعون لك ليلا ونهارا. أعظم ما ينفع الميت من عمل الحي الدعاء. وقد جاءت الأدلة الشرعية أن الذي ينفع الميت من عمل الحي سبعة أشياء، أعظمها وأهمها وأيسرها على الأحياء وأنفعها للأحياء والأموات الدعاء. ولأجله شرعت صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة حقيقتها ما هي؟ دعاء منكم أيها الأحياء لهذا الميت المسلم، شفاعة له عند الله أن يقبل الله فيه دعاءكم. ولهذا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقوم عليه مئة لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي قبل دعاءهم في هذا الميت. فأعظم وأنفع ما تنتفع به أيها الحي ينتفع به الميت هو الدعاء، وهو أيسره على من يسره الله عليه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقال مما هذا يا ربي؟ فيقال هذا من استغفار ابنك الصالح لك. شوفوا هذا الفضل يا أخوان، من استغفار ابنك الصالح لك. ما معنى استغفار ابنك الصالح لك؟ يا أخي أن تقول اللهم اغفر لي أبي، هذا الاستغفار. ما تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا ربي هيا توافقها لكم، لا هذا ذكر. من استغفار ابنك الصالح لك دعاؤك لأبيك وجدك وأمك وجدتك بالمغفرة، يرتفع فيها درجة السر الدنيا بالمزيد. الاستغفار والدعاء ياخذ منا جهد يا أخواني. واعلم وانتبه أنك إن دعوت لأمواتك فإنه من عظيم البر سيهيئ الله لك وأنت مجندل في قبرك من يدعو لك من أولادك. بروا آباءكم وأبناءكم. ثانيا مما ينفع الميت من عمل الحي الصدقة، وأعظم الصدقة الصدقة الجارية، وأعظم الصدقة الجارية ما دام نفعها، شف اللي يجب نفعها فبادر فيها لك ولأموالك. ففي الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افسدت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدق، افسدت يعني خلدت نفسها تمام، وأظنها لو تكلمت تصدق أفأتصدق عن أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم صدق. ثالثا مما ينفع الميت من عمل الحي قضاء الديون المتعلقة بذمته، فالميت ولو كان شهيدا في سبيل الله يبقى معلقا بين السماء والأرض حتى يوفى عنه دينه، لأن الدين حق لمن يا أخواني؟ حق للعباد، وحقوق العباد مبناها على المشاحة والمطالبة ما هي على المسامحة والعفو، هذا حق الله. ففي الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قدمت بيدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فتقدم ليصلي عليها ثم وقف ثم رجع القهقرة ثم التفت قال أعليه دين؟ فقال ذووه عليه ديناران يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه. من سيتخلف عن الصلاة عليه؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. فاطمة لهذا الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري قال يا رسول الله هما علي، ديناران علي أنا أتحمل. فقال نعم. شوف الفزعة وين صارت في محلها يا أخوان، حي والله الفزعة. فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، فسأل أبا قتادة من غد أأديت الدينارين عنه؟ قال لا يا رسول الله. فسأله من غد أأديتهما عنه؟ قال نعم يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته. فأفاد أن وفاء الديون عن الميت أنه ماذا؟ ينفعه، لأنه بردت عليه جلدته لما سدد عنه دينه. هذه كم الآن ذكرنا مما ينفع الميت في عمل الحي؟ ثلاثة: الدعاء، وما أدراكم ما الدعاء، ثم الصدقة، ثم قضاء الديون. رابعا مما ينفع الميت من عمل الحي الحج عنه، حج فرض وهو آكد أو حج نافلة، لما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين لكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. دل على أن الميت ينتفع بالحج عنه فرضا أو واجبا كالنذر أو نافلة. وكذلك العمرة السادسة للخامسة، هذه السادسة صح يا أخواني؟ الدعاء الدعاء صدقة وقضاء الديون والحج، هذه الخامسة وهي العمرة. ففي السنن من حديث أبي رزين العقيل اليماني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الظهر، أفأحج عن أبي؟ قال: أحج عن أبيك واعتمر، ولأن العمرة حج أصغر. السادس مما ينفع الميت من عمل الحي صيام الواجب عنه، فإذا مات الميت وعليه صيام واجب مثل قضاء رمضان، مثل كفارات قتل خطأ، صدم بالسيارة اثنين ثلاثة، شال معه ناس بالسيارة ومسرع تقلب وماتوا، هذا بيها صيام واجب. نذر، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قوله وهو عليه صوم أي صوم واجب، ولا يشرع أن يصوم نافلة ويهدي ثوابها للميت. الأمر السابع، فهذا عند طائفة من أهل العلم، الطواف المجرد، طواف نافلة سبع، يطوف وينويه لميته، فهذا ينفع لأن الطواف بعض نسك يصح استقلاله به، وما سوى هذه السبعة تنفع الميت من عمل الحي. لو قال بقرأ القرآن ختمة ختمتين الفاتحة على روح الفلان لا تنفعه، وهذه بدعة. أو قال بل قل الله عز وجل 100 تهليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة وهذه ثوابها للفلان، هذا لا ينفع على الصحيح إلا بما جاءت فيه الأدلة، والله أعلم. يقول: أليس حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو الذي هو من شعراء النبي، ما هو الشاعر الوحيد، كعب بن مالك منهم، عبد الله بن رواح، أبو بكر، لكن حسان قال فيه إنك سنأهجهم وروح القدس معك، والله إن شعره أشد عليهم من إيه؟ من الرماح والسهام. يقول: هل الشاشات كذا السؤال التي غدت البيوت حرام؟ الشاشة آلة تحط فيها قرآن يطلع قرآن، تحط فيها درس يطلع درس، تحط فيها غنى يطلع غنى، تحط فيها خلاعة يطلع خلاعة، آلة كالمسجل والجوال آلة، فالآلة حسب ما يوضع فيها وحسب ما يستعمل فيها، والله أعلم. ماذا نقول لمن يغتاب؟ نأخذ على يده وننصحه وننكر عليه، لأن الغيبة الكبيرة من كبائر الذنوب، لا نجالس إذا أبى وعاند وكابر، أما إذا جالسناه وضاحكناه ووانسناه وقع فينا ما وقع في بني إسرائيل. ما الذي وقع فيهم؟ ما نوه الله عنه في آية المائدة بقوله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا، حطوا بالكم، لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يعملون. كان الرجل يرى قريبه على المعصية فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ثم يراه على المعصية بعدها متبلد الإحساس، كثر الإمساس فقل في النفوس الشعور والإحساس، فلا يمانعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. واستحقوا بهذا لعن الله المتابعه. أنت إذا اغتاب أحد عندك أو اغتاب غيرك فانهه، فإن كان المجلس مجلسك عظه، فإن انتهى فالحمد لله، وأمره أن يتحلل من الاغتاب، إن لم ينتهي اطرده من مجلسك. لو فعلنا هذا تسر الغيبة بيننا، لكن كل يقطع راسه، والله خاف يزعل، الدول خاطع عشان يرضى عليك في الدنيا، وسيغضب هو عليك وسيغضب ربي عليك. كنت في مجلس ليس لك واغتيب احد، انكر عليه وقف الله يا فلان نهش عرضه فيك، ان قبل فالحمد لله، وامره حثه ويتحلل من الكافر، ان استرسل قم وخرج.